ما تنفعش، وحنصدق يا شيخ انكم هتسمعوا كلامه. طب هتتكلموا مع الملك ازاي؟ ده طبيعات طبيعه مختلفه، اما ان ترتفعوا انتم الى مستواه لتاخذوا عنه، واما ان ينزل الى البشريه الى مستواكم لتاخذوا منه. امال هيجي ازاي؟ لازم يكون كده. طب مش هتشوفوه على انه صوره ملك، يبقى لازم ينعمل ايه؟ نخليه زي صوره راجل كده. طب ما هو صوره راجل لا لبسنا عليه، ما هو معلو ده راجل ده مش ملك. طب ما يبقى الحكايه هي شوف بقى. وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ايه؟ ابعث الله بشر رسولا؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم ملكا ايه من السماء ملكا رسولا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. وتبقى الشبهه جت ولا مش جبهه؟ ده راجل يقول ايه اللي عرفه بقى ان ده ملك بقى؟ الله. تبقى هي المساله ايه؟ ما ننزل الملائكه الا بالحق. ان الايه جاءت بعد قوله سبحانه حكايه عما طلبوا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لو ما تاتينا بالملائكه ان كنت من الصادقين. فكانهم اقترحوا ان ينزل معه ملك ليؤيده في صدق بلاغه عن الله، فرد الحق عليهم ما ننزل الملائكه الا بالحق. كل ملك له ايه؟ مهمه. والحق بتاع المهمة اللي انتوا عايزينها دي ان الله اذا اعطى قوما آية طلبوها يبقى الحق فيها ايه؟ ان امنوا اهلا وسهلا، وما امنوش لازم يهلكوا. ولذلك يقول في آية اخرى وما منعنا ان نرسل بالآيات التي اقترحوها الا ان كذب بها الاولون. هم عايزين يكذبوا برضو، هتنزل الآية برضو هيكذبوها. لما يكذبوها في آية مقترحة من عندهم نهلكوا، لكن في آية مقترح من عندنا نبقى نمهلهم. إذا لو نزلنا الملائكة كما يريدون هننزلهم بالحق. إيه الحق؟ إننا إن كذبتم نهلككم. ولذلك يقول الحق سبحانه ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إن أجبناهم إلى ما يطلبون منظرين أي ممهلين، نأخذهم على طول. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، الرد إيه؟ ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذا منظرين أي ممهلين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن جاء بعد كتب متعددة، الكتب المتعددة تحمل منهج الله، إلا أنها تحمل المنهج وليست معجزة، فالمعجزة شيء آخر مع المنهج. كل رسول سبق رسول الله كانت له معجزة تثبت صدقه، وكتاب يحمل منهجه، انما المنهج غير المعجزه. ومدام المنهج غير المعجزه يبقى المنهج طلب من الحاملين له ان يحافظوا عليه، ومدام طلب من الحاملين له ان يحافظوا عليه يبقى تكليف، والتكليف في دائره الاختيار، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا كان الله طلب من حامل الكتب السابقة إنهم يحافظوا عليه، نشوف هم التزموا بالأمر فحافظوا ولا خالفوا؟ خالفوا بدليل التحريف. اقرأ بما استحفظوا من كتاب الله. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها الايه؟ الذين ايه؟ اسلموا للذين هادوا. والربانيون والاحبار بسبب ما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا

كيلو تمر من، تبقى تأتي بمعنى ايه؟ من الله. طيب مكر الليل، مكر الليل، كلام الليل يمحوه النهار، كلام الليل يعني هو الليل بيتكلم، هل هو كلام لليل ولا كلام في الليل؟ كلام في الليل. يبقى إذن الإضافة تأتي بكم معنى؟ يا بمعنى اللام ولها معنيان للملك وللاختصاص، وتأتي بمعنى من، خلاص، وتأتي بمعنى ايه؟ بمعنى في. كلام الليل يمحوه النهار، كلام في الليل يمحوه ايه؟ يمحوه النهار. فالإضافة هنا ساعة ما تقول سنة الله، سنة ايه؟ من الله او سنة لله او سنة في الله؟ طيب تعالى، ان كانت سنة الاولين، سنة في الاولين ان يحدث كذا وكذا وكذا وكذا، وسنة الله يعني سنة من الله او سنة منسوبة لله، يبقى الإضافة مختلفة ولا لا؟ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الاولين، يعني مضت، ودي امور كونية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. مش هما بيقولوا عايزين ننزل لنا ملك؟ لا، احنا هنطلعكوا عند الملك، مش هننزل لكم ملك، هنفتح لكم فيها باب في السماء. كل الملك ينزل، الملك ينزل ده سهل لانه بينزل ويطلع واحد. انما العجيب بقى ان كنت تطلعوا وحاجه يفتح لكم باب من السماء كده ونطلعكم فيه. يبقى دي ابلغ من طلبكم ولا اقل من طلبكم؟ ابلغ. لو عملنا برضو كده هتقولوا لا ده سحرنا الرجل ده مسكر ابصار الله. اذا ما فيش فايده، اذا ايه؟ ما فيش. ولو فتحنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون على المعالي لقالوا، مش يقولوا يا سلام ويأمنوا، يقولوا لا لا برضه هو مش صح، ده احنا اللي سكرت ابصارنا، يعني سكرت ابصارنا يتعمى علينا الامر من السكر وهو تضبيب العملية العقلية وقمره وسطره، بل نحن قوم مسحورون. مرة يقولوا ان هو طيب مسحورون من مين؟ من الذي سحرهم؟ من الذي سحرهم؟ محمد مثلا. طيب والذين آمنوا به قلتم ايه؟ برضو سحرهم الله. يبقى السحر بتاعه بيمشي في كفر وإيمان. طب من كان بيسحر بيسحركم كلكم وتبقوا مؤمنين وخلاص، وهل للمسحور عمل مع الساحر؟ ولو ايه شوف بقى الآية معناها ايه؟ ولو ارتقينا في مطلوبهم إلى أعلى مما يطلبون لأنهم طلبوا أن ينزل ملك، ونزول الملك أمر يعني ليس بالعسير، إنما إحنا هندي لهم حاجة أكثر من كده، نخليهم هم اللي يطلعوا. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. كلمة فظلوا ساعة فيه مثلا يقول إيه؟ كان وظل وأصبح وأمسى وبات، كلها للزمن، بس كان لمطلق الزمن، وظل للزمن في ايه؟ في النهار، وامسى للزمن في مين؟ في الليل. والى لقائنا اخر ان شاء الله.